Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 10, Zakat al-Fitr, l'aumône de rupture du jeûne du mois de Ramadan, suivi des règles du jour de l'Aïd. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, akhadna ams babayn, bab laylat al-qadr, thumma akhadna bab al-i'tikaf. Amma laylat al-qadr, fastafadna أن هذه الليلة ليلة مباركة عظيمة يضاعف فيها الأجور واستدلنا بأدلة منها عند من؟ أنها ليلة مباركة ليلة فيها أجر عظيم أحسنت رواه الإمام البخاري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا أجر عظيم لهذه الليلة كذلك من القرآن أحسنت ليلة القدر خير من ألف شهر صفكم يا ألف شهر أحسنت أكثر من 83 سنة un peu plus de 83 ans فهذه فضيلة عظيمة إنا أنزلناه في ليلة المباركة كذلك في القرآن فليلة مباركة عظيمة ثم on a pris la مسألة c'est quand ليلة القدر فعند من c'est qui nous résume هذه المسألة متى ليلة القدر عندك عبد العزيز فيها آخر 10 أيام رمضان و أرجاها يعني تنتقل في هذا 7 أيام فإما يوم شف الوتر الوتر أيام الوتر أو ليالي الوتر les nuits impaires الآن تري دي ديغنيغ نوي ثم les nuits impaires ثم ومنها أقرب 27 تشتهد أكثر نعم تشتهد أكثر والخلاصة Ahsant, c'est pas daïman dans Leïla. Tous les ans, c'est le 27 maintenant. Là, les Adillah, ils montrent qu'Anna, elle peut être là, elle peut être là, ça montre que Leïla Al-Qadr, elle se déplace. Par contre, ça, qu'est-ce qu'on doit faire, Nahnou ? Hatta celui qui veut le hasr de ce Leïla, Mada Ali ? Ahsant, il y a Shtahid, fil Ashr al-Awakhir, fil Layali, fil Qiyam, ou Ad-Dua, ou Ad-Dhikr al-Akhiri. ولا شك أنه سيحصل على هذا الأجر بإذن الله عز وجل فهذا فنادي القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر لدي دغنيغ نويد رمضان لدي دغنيغ نويد التمسوها في العشر الأواخر قال عليه الصلاة والسلام أي غش شلا دغنيغ نويد رمضان متفق عليه ثم on a vu أن أرجاها ما معنى أرجاها ما معنى أرجاها ونجي نحن الآن اللي دونت دي نغنوي ثم on dit أرجاها كذا ça veut dire quoi أرجاها très souvent la plupart du temps نعم le plus probable le plus نعم أي نعم الأكثر السغى أرجاها أو تارها on a dit le plus probable c'est les nuits impaires Le nuit impair, 21, 23, 25, 27, 29. Tout le monde a dit « Wa ardi al-autar al-sub' al-awakhir » Il y en a un hadith. Nous, on n'a pas cité les 7. On l'a cité hier. Là, qu'il y a un film radio, on ne l'a pas cité. « Wa dalil ma'rouf » On l'a cité hier, hadith Ibn Umar. Hadith Ibn Umar, les rêves qu'ils ont fait sahaba sur Laylat al-Qadr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fa man kana mutaharriya, fal yatahariya fi sub' al-awakhir » Les 7. Dernière nuit. Tout le on a dit le plus probable dans les 7 dernières nuits, Laylat 27. Enfin, le plus probable c'est 27. Comme ça, il y a Muslim, Hadith Ubay. فهذه الخلاصة. Et أنت تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا؟ أي le plus probable que la Laylat al-Qadr se déplace. Une année ça peut être le 23, l'année prochaine ça peut être le 25. Mais la plupart du temps tu trouveras les alamas, elles sont faites le 27. Elles sont dans les nuits impaires le 25, le 29, كثير. وهكذا. Elle peut être le 20, une nuit paire. Mais c'est أقل. المهم, nous, on essaye de jeter les 10 dernières nuits. Et Inch'Allah, la personne, il aura l'ajr. هذا, c'est ça le مهم. هذه ما يتعلق بليلة القدر. On a vu العلامات, on a vu التنبيه, الحذر من البدع في هذه الليلة أو في غيرها. ثم on a vu مسألة الاعتكاف. مسألة الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ C'est quoi l'i'tikaf? Idriss. L'i'tikaf, l'uzum al-shay'i, habs al-nafs. Ahsan, l'uzum al-shay'i, habs al-nafs alayhi. سهل الشاهد عاكفون تفضل وشرعا المقام في المسجد شخص مخصوص مخصوص وعلى صفات مخصوص لعبد الله أحسن الآية أنتم لها عاكفون أنتم لها عاكفون أي les idoles hadith, Allah Azza wa Jalla il a montré à les associateurs, ils étaient akifoun laha, indaha. Yalzamouha, et ils ne se déplacent plus, et ils restent en accès à l'ukouf. L'ukouf, c'est le fait de rester dans un endroit, et l'i'tikaf, c'est min hadha al-bab. Ama shar'an kama qal al-akh, al-maqam fil masjid min shakhs maqsous, ala sifat maqsousa ta'abboudan lillah. Et on a expliqué, nahnu, anna wasif il masjid ila akhir. Ams, on a oublié une mas'ala. On a dit que l'i'tikaf c'est dans le masajid. Et on a précisé que le masjid, il faut que c'est un masjid ou qu'il y a salat de jama'a. Al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, al-Fajr. Hatta, il ne sort pas dans le masjid. Si il sort 5 fois par jour, pendant un mois maintenant, ou 10 jours, 5 fois par jour, son i'tikaf est nadar. Son i'tikaf est nadar. Il sort beaucoup, 5 fois par jour, c'est énorme pour un mu'taqif. Donc, القول الصحيح كما قال الشيخ الفوزان انه يفعل الاعتكاف في المسجد وكيفون صلاه الجماعه اما الجمعه ونادي الافضل دو فير المسجد وكي صلاه الجمعه افضل حتى ما الجمعه يصحبه لكن سي il peut pas il fait dans la masjid فلا باس dès que c'est le jumu'a il se prépare il sort il fait le jumu'a et il revient à l'i'tikaf لا باس لا يضر لا يضر ان شاء الله تعالى تفضل ماذا خاصة 10 أيام مثلا يريد ومثلا عنده حاجة بالدهري ليست يعتقد يوم بس نعم يجوز اختلفوا في أقل الاعتكاف ما هو العلماء اختلفوا سكوا la plus petite durée que tu peux faire l'i'tikaf يدي أقوال بعض العلماء يقولون ولو مثلا 10 minutes un quart d'heure مثلا tu rentres في المسجد tu mets niya tu restes un quart d'heure et tu ressors هذا القول في نظر صاصطان اعتكاف لكن قول في علماء على هذا القول لكن لا لكن une nuit ثبت عند بعض الصحابة il faisait une nuit un jour là يجوز الاعتكاف c'est pas لازم les 10 dernières nuits نحن on dit ou les 10 derniers jours les 10 derniers jours parce que c'est أفضل أفضل لأن في ليلة القدر في كذا في كذا لكن الاعتكاف يجوز même au début de رمضان celui qui t'as le droit de faire maintenant 5 jours t'arrêtes après tu refais une semaine après t'arrêtes après tu fais les 3 derniers jours t'arrêtes وهكذا. Tu peux faire une nuit tu viens au Maghreb tu fais l'i'tikaf jusqu'au Fajr يجوز tu peux faire la journée du Fajr tu restes au Masjid jusqu'au Maghreb يجوز أما المبالغة يعني 5 minutes 2 minutes là هذا فيجوز tu fais un jour et يجوز tu le coupes t'es pas obligé de faire 10 jours tu peux faire 2 jours tu fais lundi mardi maintenant Thomas, mercredi, jeudi, tu peux pas. Thomas, tu reprends samedi. Tu fais samedi, dimanche, lundi. Ouais, c'est d'ailleurs, je me disais. Lakin, le sunnah ou l'avval, c'est les 10 dernières nuits. Kama fa'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou les 20. والنبي صلى الله عليه وسلم مر إلى في المواقف يجوز أحيانا لكن الأفضل et le plus souvent celui qui fait l'i'tikaf il fait les 10 هذه السنة أما celui qui fait un mois le mois complet لا ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait celui qui fait les 20 derniers jours le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait et celui qui fait un jour là deux jours là يجوز بعض الصحابة il le faisait نحن مسألة أمس on a pas ذكر c'est أن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة والمساجد الثلاثة معروفة مسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى فهذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي يبقى اعتكاف إلا في ثلاثة مسجد شكوكو من ظاهر الحديث أن تشبه فغل الاعتكاف sauf dans ces trois masjids. Maintenant, nous, ici au Yémen, on ne peut pas. On ne peut pas. Hada, c'est un qawl. Anna, l'i'tikaf, il est que dans ces trois masjids. Lakin, awalan, le hadith, ikhtalaf al-ulama, hal il est sahih am la. Ou sahih, fi hadith al-mas'ala, anna, le hadith, il est mawquf an Hudayfa. C'est pas kalam al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi sallam. Le hadith, il est mawquf. Fa qawl l'i'tikaf, illa fil masjid thalath, c'est kalam حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا أولا ثانيا الجمهور جمهور العلماء يديز أن الاعتكاف اللي دانتو لمسجد سواء مسجد الحرام مسجد النبي مسجد الأقصى أو غيره مسجد مسلم يفون صلوات اللي كاركتيريستيك كنا دوني أمس يفون صلوات إلى آخره إيش غزن المسجد هذا قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث بعض العلماء يزودي لموقف فصان اجتهاد من حذيفة اجتهد للزوتر يد الزوتر نخالف القرآن يمطر أنه سعام وأنتم عاكفون في المساجد في المساجد ألف ولا للعموم أي جميع المساجد الجنسية كما تعلموا الاستغراق أي أنتم عاكفون في المساجد أي طول مسجد تقصص بنا مسجد ففي الآية يبقى التخصيص كذا وكذا هذا أما الحديث يزون دي إذا صح سيون ديك الحديث اللي صحيح فالمعنى سبقت لا اعتكاف أفضل أو لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاث أفضل هذا أي سبقت المعنى يبقى أن اعتكاف ميغ كسلو دون المساجد الثلاث وهذا لا شك فيه لأن celui qui fait l'i'tikaf مثلاً في الحرام il va être أفضل que celui qui fait l'i'tikaf غير حرام لأن مثلاً il va faire le fajr elle est multipliée par 100 000 il va faire le fajr il va être ظهر كذا et c'est un مكان مبارك et il pourra faire طواف كثير من الأمور فسي pas comme واحد il fait في غير المسجد الحرام لكن le fait de dire que ou de croire que il n'y a pas d'i'tikaf إلا في المسجد الثلاث c'est قول هذا قول شغل الألباني عليه رحمة الله في هذا العصر قول حذيفة لكن الصحيح قول الجمهور وهناك أثر ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل نيل الأوطار أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التقى بحذيفة رضي الله تعالى عنه في الكوفة في العراق وأنكر عليه أنكر ابن مسعود على حذيفة لأن الناس كانوا يعتكفون في العراق يا بدأ صحابة هناك ابن مسعود حذيفة فحذيفة أنكر عليهم ابن مسعود أنكر عليه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعلهم أصابوا وأخطأت أي سيؤكم بتت سيؤكم غزون وأنت شو تترمب يا حذيفة فابن مسعود اللي يمطقي أن هذا خطأ دو كواه الاعتكاف محصور على مساجد الثلاث لا الحديث نادي من قول حذيفة ثاني اجتهاد كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وأثر مالك رحمه الله معروف إلا صاحب هذا القبر فهذا أو سي الحديث إذا صحيح فيحمل أنه يبقى اعتكاف أفضل يبقى اعتكاف ميور كو الاعتكاف دو أن دي تخوا مسجد الأقصى والحرام المكي والحرام المدني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هذه خلاصة هذه المسألة والإمام البخاري على هذا الإمام البخاري إلى ستان باب دون الصحيح أن الاعتكاف اللي في المساجد كلها واستدل بالآية وأنتم عاكفون في المساجد. الحديث يسخ صحيح يغل حصر حديث يسخ صحيح مثلا يسخ كلير أنه يبد اعتكاف إلا في المسجد الثلاث إذا لزوت مسجد لا يصح فإلغي خصص الآية لكن الأمر لبا هكذا والمسألة الخلافية celui qui prend l'autre قول il a pris un قول المهم il prend quelque chose et il est ثابت فيه et il prend الأدلة لكن المسألة هذه يعني واضحة والأفضل celui qui fait العمرة et il fait l'اعتكاف هناك فأفضل comme on a dit أمس هذا مفهوم مفهوم الاتحاف لنا أن تدخل الاعتكاف أقل الاعتكاف انظر ماذا يقول نقرأ على الإخوة وانظر ماذا يقول كذلك في المساجد الثلاث إلى بوسع في هذا جاذبي أنا لكن انظر نقرأ على الإخوة وقعد أقل الاعتكاف أنا أجب أقعد المساجد الثلاث ذكر نعم الأقوال قال وأما حديث لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث قال فقد أخرجه الإسماعيلي والبيهقي والطحاوي والطبراني والفاكهي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه الرفع أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أي الحديث المرفوع والوقف أي الحديث الموقوف على الصحابة هذا فاختلفوا اسكو لا اعتكاف إلا من مساجد الثلاث اسكو سلا باغول دو بروفيت صلى الله عليه وسلم أو سلا باغول دو حذيفة قال والصحيح أنه موقوف على حذيفة هذا الصحيح الصحيح أن كلام كلام حذيفة كلام حذيفة اجتهد رضي الله عنه قال وعلى فرض صحته وعلى فرض صحة رفعه أما الموقوف سان اجتهاد on peut l'accepter on peut le rejeter surtout qu'Ibn Mas'ud أنكر عليه فهذا سان خلافة الصحابة on revient à الآية أنتم عاكفون في المساجد أما السير الصحيح مرفوعا أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديسا قال فقد حمله بعض أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال هذا سير ديكي صحيح ف on comprend du hadith qu'il n'y a pas un i'tikaf meilleur que celui dans les trois mosquées sacrées هكذا أحسنت هذه انتهينا من هذه المسألة أما مسألة أقل الاعتكاف كنا سيتي الأخي نزادون الكتاب قال أقل الاعتكاف قال فيه قولا قال الأول لا حد له أو لا حد لأقله وهو قول الشافعي وداود واختاره ابن المنذر وابن العربي ابن العربي السني أبو بكر رحمه الله طيب ابن عربي الزنديق هذا سبي ألف واللام قال فيصح أن يعتكف ولو ساعة وهو رواية عن أبي حنيفة هذا ils ont pas de limite eux même une heure بعضهم ils disent encore moins بعضهم ils disent vraiment des petites durées هذا لا c'était pas connu عند السلف مثلا il rentre 5 minutes في المسجد il dit je suis معتكف أو il pense qu'il est معتكف c'était pas connu هذا لكنهم ils ont dit ولو une heure فهذا قول أئمة الشافعي ورواية عن أحمد وابن المنذر القول الثاني أن أقل اعتكاف يوم وليلة وهو قول مالك وابي حنيفة هذا ils ont mis une limite un jour et une nuit قول من مالك قول ابي حنيفة نعم قال والراجح القول الأول نعم لكن المبالغة لا une heure في نظر une heure ينظر أما يعني une durée comme une nuit t'es pas obligé d'une nuit et un jour là je peux faire que la nuit ou que le jour هذا لا بس أما les petites durées là 5 minutes un quart d'heure ما ممكن t'auras pas le temps de finir تحية المسجد هذا الصواب هذا الصواب تستفيد من هذا que là il faut que tu fais les 10 jours celui qui veut faire l'i'tikaf il peut pas faire les 10 jours لا يكلف الله نفسا الا وسعها في ان جور في دو جور في كات جور تو غاتو اجر باذن الله سي تان بون نيه جزاك الله خير اليوم دون ترتيب دون الدرس نحن اون ا كومونس رمضان اون ا في مسائل الهلال ثم اون ا في مسائل السحور اون ا رونتري في رمضان السحور اون ا في الفطر اون ا في نواقض مبطلات الصيام ثم بعد هذا هنا في أهل الأعذار هنا في الكفارات عايز سي تعني لتنصيام اسكن كفارة ثم انا في اهل الاعذار اي لي بيرسون كون اكسكوز بيرسون اكسكوزي ثم انا في صلاه التراويح ثم انا في ليله القدر يعني ليله القدر سنوي يعني في رمضان هي النوي لها فضل ابا ف انا سيتي الاحكام دو ليله القدر ثم انا سيتي الاعتكاف لان الاعتكاف سن سنه في رمضان ثم اليوم اون فاير زكاه الفطر لان الان الترتيب كنا فيه نحن رمضان اللي فيني الان طفي الاعتكاف طفي ليله القدر طفي لي دي ديرنيغ نوي تي اريفي ان ستاد سي فيني رمضان مثلا نحن دوما الان سي نو ديرنيغ جورني دو رمضان فاجوردي سي نو ديرنيغ جورني دو رمضان او مغرب الشوال يغوم او مغرب لو موا الشوال يغوم دونك اون في با تراويح تراويح سي فيني الان اون غوبخو سولي كو في قيام الليل اما السنه وغاسوم توز دو مسجد اي اون في قيام انصوم سا سي خاص بو رمضان اما الان نحن ناغيبي ونا فيني هذا ف سولي كو معتكف اي سور دو الاعتكاف اي بو ريستي جوسكو ماتان او اي بو سورتير المغرب فسي سور المغرب الى فيني ثم il va lui rester une sunnah, c'est zakat al-fitr. Il doit la sortir, comme on va voir, avant. Aujourd'hui, on est dimanche, maintenant. Au Maghreb, on a fini Ramadan. Demain matin, lundi, c'est Shawwal. Demain matin, il va salat al-Eid. Zakat al-fitr, elle doit être sortie avant salat al-Eid. Salat al-Eid, nous, ici, on la fait par exemple à 6h30, 6h du matin, 7h du matin. Avant, tu dois sortir zakat al-fitr. C'est ça, ahkam, qu'on va voir, nous, al-an. Et après, on fera, après Zakat al-Fitr, on fera Al-Aïd. Amma Zakat al-Fitr, soumiet bi Zakat al-Fitr, comme a dit le Cheikh Fawzan, qu'a dit à Allah, tu sommes avec l'alik, l'anna al-Fitr, sababouha. Naam, Zakat al-Fitr, l'anna le sabab de ce Zakat, elle vient après Ramadan. Aïd va sortir de la nourriture, il a akhiré, ils l'ont appelé Zakat al-Fitr. قال فإضافتها إليها من إضافة الشيء لسببه انتهى من الملخص الفقهي فهذه زكاة الفطر هذا واضح أما حكمها فلواجبة الواجبة واجب تسقط زكاة الفطر قال عيسى عليه السلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سي ابن عمر كبار قال رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه حديث واضح إذا قول جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر الواجبة فالبير دو فامي مثلا il sort pour ses enfants, il sort pour sa femme, il sort pour lui. Celui qui est tout seul, il sort les nafsés. وهكذا. المهم, tu sors à هذه الزكاة. Chaque musulman, ذكر, أنثى, صغير, كبير, حتى الإسكلاب. العبد. حتى الإسكلاب. فهذا ça montre que c'est واجب. وقوله فرض. الفرض بمعنى الواجب. الفرض بمعنى الوجوب. فهذا قول جمهور على أهل العلم وهو الصحيح. فزكاة فطرة لواجبة أما الحكمة من إخراجها ذكر شيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال الحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وشكر لله عز وجل على إتمام فريضة الصيام نعم من الحكم هذه أنها طهرة قد حصل منك شيء في الصيام من موفيس باغولا موفيس كذا إلى آخره فهذه إن شاء الله ستطهر طهرة أي تكفر لك يعني ما حصل منك كذلك طعمة للمساكين لأن الناس يوم العيد بعض الناس مثلا شبت خبين فامي ما عندها شيء يوم العيد سيوم فرح يوم أكل وشرب كما قال عيسى عليه السلام فحكمة أن جميع المسلمين في ذلك اليوم ils ont de quoi manger. Chaque مسلم il donne un pauvre et là chaque si tous les مسلمين il la sort tout le monde même les pauvres ولو كثروا ils auront de quoi manger في ذلك اليوم. فهذه من الحكم كذلك شكر لله. فهذه حكمة عظيمة أن الله عز وجل t'a facilité un mois. Il t'a facilité الصحة. Il t'a facilité. Il t'a guidé à l'islam. Il t'a guidé à faire هذا الصيام. فأنت تشكر هذه النعمة avec le fait de sortir hadith zakat. Et c'est qalil, c'est quelque chose de très qalil comme on va voir. فالإنسان لا ينبغي الإفراط فيها أو التفريط. لا ينبغي. بعض الناس يغجوت, بعض الناس ils la font pas. Et بعض الناس ils font du غلو فيها. فلا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الوقت الآن نحن ذاك الفطر وصلنا كوا. On sait que c'est obligatoire et on sait pourquoi on la sort, al-hikma, pour nourrir des pauvres, et c'est tohra, kafara de ce qui a pu se passer pour siyam, min al-laghou, min al-rafath, wa kadalik, c'est shukrun lillah. Al-an, baqiya al-waqt, qalat al-lajna al-da'ima, hafidhahumullah, qal innama yabda, ay, waqt ikhraj zakah. قال من غروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو أي أول ليلة من شهر شوال نعم comme on a donné l'exemple de dimanche نحن on est dimanche اليوم si demain c'est العيد nous on s'imagine comme si on était à la fin de Ramadan فa partir après le Maghreb dès que le soleil se couche c'est le début de sortir Zakat al-Fitr فأنت قال droit الآن t'es dans la période où tu peux sortir Zakat al-Fitr maintenant tu rentres chez toi tu reviens à Salat al-Isha maintenant tu trouves un pauvre et tu lui donnes. طيب. Ça c'est أول وقت. الآن à partir de ce moment tu peux la sortir. قال وهو أول ليلة من شهر شوال. نعم. رمضان il est fini. شهر شوال il est rentré. Et le lendemain c'est Salat al-Eid. قال وينتهي بصلاة العيد. هذا الآن le dernier وقت c'est Salat al-Eid. Pour l'instant le وقت qu'on a c'est du Maghreb le dimanche jusqu'à lundi Salat al-Eid. S'ils font Salat al-Eid à 8h, c'est 8h. S'ils font à 7h30, 7h30, ou à Hakad. Al-Muhim, tu la sors avant d'aller Salat al-Eid. Après Salat al-Eid, c'est plus Zakat al-Fitr. Comme a dit l'Aïd sur le salat. Non, d'accord, al-Hadith sur le fatwa. On continue le kalam de l'Ajna al-Da'ima. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a amara bi ikhrajiha qabla al-Salat. Lima rawah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. celui qui la sort avant الصلاة c'est une zakat مقبولة زكاة الفطر. lui sera compté زكاة الفطر. قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. celui qui la sort après صلاة العيد c'est pas زكاة الفطر. c'est une صدقة qu'il a donnée à des pauvres mais elle est pas comptée comme زكاة الفطر. et s'il était غافل أو يعني يتعمد إلى في إكسبرس لا سورتير أبخي إلى آخره فما هو طيب لأنه إلى خالف أن شوز كي أوبليغاتوار لكن أحيانا قدر الله تبقى فهذا عسى الله عز وجل يعفو عنك أما هكذا الإنسان لا يفرط في هذا الأمر فلهذا النصيحة لابرسل إلى صغ أفو في بعض البلدان بعض يدي فيل مثلا دي بتيت فيل دي كذا si tu sors après le Fajr avant Salat al-Eid, tu ne trouveras pas Ahyanan, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de cadres. Dans des pays ici, dans des pays musulmans, maintenant avant Salat, il y a des pauvres partout. Ben ils attendent Hadith Zakat. Ben t'as voilà où tu sors à la dernière minute, le premier que tu vois, tu lui donnes. Enfin, l'insan, il s'adapte. Si tu penses que le matin, tu ne trouveras personne, maintenant tu vas chez ce pauvre, il ne répond pas, il est sorti, sors là avant, ya akhi. T'as du ghurub jusqu'au Fajr, n'attends pas la dernière seconde si tu as peur de ne pas trouver. Si tu as peur de ne pas trouver, sors là avant. Belle, il y a un qawl, tu peux la sortir même avant Had al-Maghrib, on va voir. Qal, toujours dans qawl l'ajna da'ima, qal, wa yajouz ikhrajouha qabla dhalik bi yawma ou yawmay. Naam, yajouz un jour, deux jours avant. Matalan, on est. Demain c'est al-Eid, comme on a dit, on est dimanche. Yajouz de la sortir samedi, dimanche, ou le matin de lundi. Là, yajouz un jour, deux jours. العلماء رخصوا في هذا قال لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما نعم استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وكانوا يعطون قبل ذلك يوم أو يومين نعم فهذا المهم la personne n'attend pas la dernière minute أحيانا نحن نعطون la dernière minute تتعب لأن si الصلاة عيدا comment c'est fini tes sacs tu les as dans tes mains ça devient une sadaqa parmi les sadaqas c'est comme si tu avais donné à quelqu'un une sadaqa c'est plus à quel fait فانتبه ça te montre l'importance de l'وقت. Ça te montre l'importance du temps. On donne le temps. Quelques minutes, ça te fait basculer. Zakat al-Fitr a une sadaqa. Le temps, c'est muhim jiddan. Quelques minutes, tu peux louper une salat. T'as pas fait de dohra à l'heure, maintenant. T'attends. L'heure du asr est grande, c'est fini. Enfin, le waqt, c'est muhim. الوقت مهم جدا المسلم كثير من العبادات سبقه وقت انظر رمضان مثلا 1 minute t'as pas le droit de manger juste avant le maghrib le soleil se couche la minute d'après t'as le droit de manger si tu manges la minute d'avant ton siyam il est batal t'as mangé avant l'heure t'as mangé pendant la journée de ramadan فالوقت مهم جدا الوقت مهم الانسان يلتزم خاصة dans les ibadat c'est احيانا c'est la minute c'est كذا فالانسان il prend ses précautions مثلا زكاه الفطر il la sort avant chez بعض الاماكن tu la sors une journée deux journées avant et احيانا تتعب tu cherches Foulan, il dit Foulan l'a besoin, tu vas, il n'est pas là, t'attends. Inch'Allah, celui qui peut la sortir avant, il a ça. Et celui qui est dans Makan ou qui a des pauvres, mais qui fait le haram, celui qui font l'Umrah, fait le haram, fait Mecca, c'est sahjit. T'as un dukkan ici, ils vendent les sacs, en plus c'est tout pesé, t'as plus qu'à prendre, et à la sortie, t'as une rangée de pauvres. Tu donnes un hada, juste avant salat. لأن هناك ناس كثير إلى آخره. أما تبي تروح في دان بيلاج أو دان بيلال الكفر أو كذا، فا يكونس با هذه السنة. تصح صلاة العيد، c'est comme si c'était la une journée normale. Y'a personne. فهذا الإنسان يصدق يفعل attention حتى يغز dans le وقت. المهم أنك tu dépasses pas, tu la sors avant صلاة العيد. C'est ça le مهم. هذا ما يتعلق بالوقت. أما la chose en elle-même que tu vas sortir, avec quoi on sort Zakat al-Fitr ? Fahada taqaddam hadith ibn Umar. Hada taqaddam hadith ibn Umar. Qala radiyallahu ta'ala anhu, farada rasulullah izza sallam Zakat al-Fitr sa'in min tamr. Donc les dates, on va voir c'est quoi un sa'a. Wa sa'in min sha'ir. Ala al-abd wa al-hur ila akhir. Fa ça nous montre Anna Zakat al-Fitr elle est avec la nourriture. Et on a dit la hikma c'est de nourrir les pauvres. Fa as-sunna c'est de la sortir en nourriture. Qala Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qala yakhruj ay la personne qui veut sortir Zakat al-Fitr qala yakhruj min qut baladih mithl al-arz ay arroz qala wa ghayrih. Ta'am. Hada la personne ça dépend du bilad où qu'il est. Il sort avec la nourriture du bilal. Ça, c'est un qawl. Kadhalik, s'il peut appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dates ou le sha'ir, tayyib. Tayyib. Ou, s'il ne trouve pas, il sort avec la nourriture du bilal. Le riz, les pâtes, le kada, hada, tayyib. Amma, l'argent, voilà. C'est vrai, tu m'as un kalam sur le daimin, on a l'argent. C'est pas hakada. Kala, walau quddir ala l'asma, walau. أو ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء نعم نعم أي شيخ الإسلام يتموت أن ولو si tu peux sortir du tamr du sha'ir ce qui est cité dans le hadith et tu sors en tamat al-anjuri elle est صحيحة tu as sorti ce qu'il y a dans le bilad لا بس لا بس et celui qui sort ce qu'il y a dans le hadith طيب il aura appliqué le hadith فالمسألة elle est واسعة elle est سهلة المهم tu sors en ta la nourriture que montachera et que tu peux. Si tu peux des dates, tu peux du sha'ir comme dans le hadith, fais-le. Ahsan. Ahsan. S'il n'y a pas ou un ta acheté du riz ou kada, l'amr il est yassir. قال وهو اصح الاقوال فان الاصل في الصدقات انها تجب على وجه المواساة للفقراء. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. قالت اللجنة الدائمة او قال الشيخ ابن عثيمين أما أنا بسيت الصاع ما هو نعم بسيت الصاع ما هو الآن نستفد نحن أن زكاة الفطر مثلا في الصغ دو غي أو الشعير أو التمر أو هذه الأمور لا فارين tout ça ce qu'il y a dans le bilan أنت الآن le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit صاع فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر tu vas sortir un صاع c'est une mesure ils appliquent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est comme nous maintenant on a la mesure le kilo le gramme il a akhri fa hum il parlait à kada sa'an sa'an fa qalat al-lajna al-da'ima ils vont nous expliquer c'est quoi sa' avec nous ce qu'on connaît là qal miqdar zakat al-fitr sa'an min tamr ou sha'ir ou zabib n'am zabib كذلك qal wal maqsoud bil sa' huna sa' an-nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa arba'a hafanat bikaf بكف رجل معتدل الخلقة نعم فالصاع Le sa' que tu dois sortir, anta, c'est 4 hafanat. C'est ça. 4 comme ça. Wa fil fatwa annaha kaf rajul mu'tadil. Ah, les mains d'une personne normale. Ni des grandes mains, ni des petites mains. Enfin, les mains d'une personne normale, 4. Ça va faire un sa'. Enfin, maintenant, nous, on a un sac de rose. On prend 4 hafanat. On en prend 1, 2, 3, 4. هذا الساق تاسع ذاك الفت صاعن صاعن هذا إيه يقدروا كيلو لا إذا بيكري ذكر هذا في اتحاد الأنام لا إلى بابا لذاك الفطر هو أصلا نعم لأن هذا كتاب في الصيام 2 كيلو أو هكذا نعم 2.5 نعم يذكرون 2.5 نعم أخي 2.5 3 كيلو يذكرون هكذا الأفضل إنسان يطبق مثل هذا سيسا الأفضل سي prend avec ses mains فهذا et ça va donner à peu près 2 كيلو 3 كيلو 2 كيلو 5 بقي مسألة celui qui sort زكاة الفطر en argent وهذا c'est من الأشياء المحدثة في هذا العصر أن كثير من الناس الآن إذا بيقبل السنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرض رسول الله ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فطر صاعا من تمر صاعا من تمر صاعا من شعير إلى آخر الحديث الصحيحين تدخل بعض الناس يدل الساعة بالقدرة يدل الأرجون ديريكتومون أن بوف هذا لا لأن مسألة تعبدية سيد الدين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا بد من عبادة سن عبادة استعبادة آلة مخصوصة في الوقت أي في الزمان آلة مخصوصة في الكيفية مثلا زكاة الفطر تبقى ولا سورتير كون تشوفو مثلا une personne مثلا une semaine après l'Eid il dit ah ouais je vais sortir زكاة الفطر elle est pas acceptée si tu la sors c'est une sadaqa t'as pas زكاة الفطر لأن c'est du din il y a un وقت il y a un temps كذلك آلة مخصوصة في الكيفية le comment la manière جنس هذا الشيء مخصوص Une personne, demain, il dit, Diana, je vais la donner en or. Ouahid dit, moi, je vais la donner en argent. L'Akhad dit, moi, je vais la donner en kadana. Ce n'est pas accepté. Tu vas la donner en ta'am. Et en l'ibadat, elles sont en qiviyya. Prends l'exemple du tawaf, maintenant. Tawaf al-hajj, tu dois le faire autour de la Kaaba. Une personne, il vient, il dit, Diana, je vais faire un tawaf autour d'une montagne. Il n'est pas accepté. Diana, c'est l'ibadat. Tu dois la faire dans un makan précis. Dans un zaman précis. Tawaf, il y a un zaman précis. واحد يجي يسقط طواف يفرغ الدوس من قبل الحج اي لا باكسبتي فلا بد المسلم يتفطن لهذا ان الدين وهذه العبادات elles ont des endroits précis des temps précis elles ont des façons précises وهكذا c'est ce qu'on appelle as-sunnah as-sunnah لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اما واحد الى سوى الارجون واحد الى سوى النور واحد الى سوى النورتور خلاص on se divise الان نحن لنا دين لنا قران une sunna on doit tous revenir ce que le prophète il a fait on le fait Prophète صلى الله عليه وسلم il a dit فرض يعني ايش الحديث او ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نحن في صاع من تمر ثم il a cité les autres شعير زبيب الى اخره ثم وصل avec la compréhension des ulama si tu trouves pas هذا tu sors la nourriture qu'il y a dans ton bilad لماذا لان البروفيت صلى الله عليه وسلم à son époque في المدينه la nourriture qui était propagée c'était ça les dattes الشعير الزبيب هذه الامور أنت تدعى بلاد مثلا يا بدت يا دي بلاد دي فون ليفير يا بدت تشوف بدت خلاص يا جوري سور جوري لأن دون تون بلاد يا سا لا با أما تشي سور دو تو سا تو بخون لارجون خالفت السنة خالفت السنة قال الشيخ العظيمين أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد نعم لا يجوز النقد سي لارجون الشيخ العظيمين يدي لا يجوز ولو سينا بنية سينا بنية يدومون أو سينا بنية Il sort زكاة الفطر en nourriture. قال بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت. كلام عالم عالم سني. Et هو il sait أن الرسول صلى الله عليه وسلم nous a rendu obligatoire زكاة الفطر et nous a cité comment la sortir, on doit le suivre. قال ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد. نعم هذا. قد يقول قائل mais si je donne de l'argent Si je donne de l'argent, le faqir, il va aussi ce qu'il a besoin, il va l'acheter. Les zakat al-fitr, c'est pour que le pauvre, on lui comble son besoin. Wahed, il va dire, je vais donner de l'argent, et ça va faire pareil. Mal jawab. C'est quoi le jawab? Ahsan, dans l'adha, c'est du din. Nous, on t'a donné la hikmah par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et en fait, tu dois faire ça. T'as compris ou pas? أما إنسان يستحسن أمور لا الاستحسان سبب البدع الاستحسان سبب البدع أي الاستحسان سأشبنس كسا سميو سايا باد مال لا سبب البدع لأن سد الدين الدين سقال الله قال الرسول اتغت سكيلة الله عز وجل في القرآن أو الرسول في السنة أولف هذا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب قال الإمام أحمد وقيل ثم يا أثر قيل للإمام أحمد رحمه الله قوم يقولون انظر واسمع موقف إمام أهل السنة دستو مسألة الإمام أحمد إمام أهل السنة انظر لموقف واسمع الموقف كيف أضاف هذه المسألة اتوجب استفيد فوائد عظيمة من هذا قال قوم يقولون أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة. Des personnes, ils ont vu, ils ont parlé à l'imam Ahmed dans ce Thomas al-Zakat al-Fit, et lui ont dit, et à Cheikh Omar ibn Abdelaziz, et il est ma'rouf, min a'immat al-din, le khalif al-Rashid, rahimahullah, kana ya'khud al-qima, huwa yprenait al-qima, matalan, le sa' qu'on a dit, les quatre poignées avec tes deux mains, ça vaut matalan 5 euros, fa Omar ibn Aziz, il prenait al-qima, il prenait en argent, c'était l'amir. فانظر إذا استدل على الإمام أحمد avec la parole d'une personne, avec اجتهاد d'une personne. اسمع الجواب. قال رحمه الله تدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان عند أئمة السنة صبصوا هذا عمر بن العزيز إلى أبخير الرسول إلى دي يا أخي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الصاع من تمر. فالآن كما هو فعلا قال عمر بن العزيز قال الرسول كما هو فعلا لا شك أبقى قال الرسول لأن عمر بن عبد العزيز إمام مجتهد إيه ستخوبي رحمه الله نورمال ما يقول لا أبقى دون غيتير هكذا أئمة السنة أنت تستفيد من هذا أيها الطالب سبا الشك قال لا تزعزع تي على دليل تكذا واحد يجي نومي فلان إلى دين سهل يا أبخي سبا قال لقولي سو كثير لكن نحن في القول الصواب القول الصواب قال الله قال الرسول طب هذا وصول الشيء الآن est-ce que c'est clair le hadith il est clair comme quoi il faut sortir la nourriture ولو إمام demain il vient il nous dit لا يجوز لا نورriture نحن دينا non الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit ça عن من تم on sort ça عن من تم أنت si t'as إمام من سنة جزاك الله خير il est récompensé لأنه il a اجتهد il a une récompense أما le suivre dans le خطأ لا يجوز انظر لما أحمد il a pas dit c'est vrai لا il a dit تدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفي كتاب التوحيد ولا او انا با في لكن يا اثر الامام احمد في هذا سي كوا تذكر لا سا سي با قول الامام احمد نحن في اثر الامام احمد عجبا يعرفون الاسناد يذهبون الى راي سفيان سا سي قول الامام اهل السنه لا تظن الامام احمد الى يتيل به هكذا امام السنه دي شوز هو ça passait pas عنده فلهذا قال مرة عجبا لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان سفيان c'est سفيان الثوري الإمام لكن إمام أحمد تعجب il a dit des personnes ils connaissent le hadith ils connaissent sunna et ils savent que ce hadith le prophète l'a dit ils délaissent et ils prennent le de سفيان نحن في هذا العصر on le voit des hadiths clairs le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit tu trouves un hadith bien شيخ فلان il a dit نعم شيخ فلان il a dit لكن est-ce que le كلام il est مطابق للسنة un shir, on est tous d'accord qu'il peut se tromper. Enfin, anta, s'il se trompe, tu reviens à sunnah. Et sur ce sunnah, tu trouveras forcément un shir. C'est-à-dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifa min ummati ala al-haq, zahirin. Obligé, tu trouveras wahid, min a'im. Enfin, hakada nakoun, hakada nakoun. Si on est derrière le sunnah haqqa, c'est hakada. C'est bil amal. On fait passer la parole de personne devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui soit. Qui qu'il soit. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم استدل بهذا الإمام أحمد لكن الذي عجبا لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ثم قال قرأ الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره احذر تخالف لبعض الله صلى الله عليه وسلم سبسه C'est pas ça. L'Anna, tu es obligé de le suivre. Amma Cheikh Foulan, est-ce que tu es obligé de le suivre? Non. Tu le suis s'il est à la haq. S'il est à la khata, là. Amma Prophète, tu le suis, fais kulli hal. Fahada. Tout ce qu'elle a pour montrer Anna, tatbiq sunnah fi baraka, fi zakat fitr ou fi ghayriha. Fa zakat fitr, c'est bien ta'am. Tu fais comme ça fait des années, des siècles, ils font un cadavre, là, nous, on change pas. Là. Sadaqat avec l'argent, t'as toute l'année pour en faire. Et tu trouves une al-ajib, elle a toute l'année, Bardanna, s'il ne sort pas un centime, Zakat al-Fitr, il sort l'argent, il ne faut pas. Toute l'année, il y a une sunna, l'imana, tu ne le fais pas. Lakin, sadaqa, Bard al-Salaf, man taraka sunna, ou man fa'ala bid'a, taraka sunna. Ou comme on parle. Celui qui fait une bid'a, il délaissera une sunna. Andor, al-an, tu trouves Bardanna, l'année, tu peux sortir l'argent, sadaqa. Fais des sadaqa, ya akhi, si tu peux. Tu le trouves là, rien du tout. Zakat al-Fitr, le jour de Zakat al-Fitr, c'est un moment où tu dois sortir en nourriture. Il la sort en argent. Shaitan, il ne délaissera pas, akhi, le musulman. Il ne délaissera pas, min kulli janib ilia. Hatta le jour d'une zakat, il va venir et il va essayer de. Hatta n'est pas accepté. Fantabih. Fantabih, il suit sunna et si tu ne sais pas, demande. Waqbal al-Nasiha. Si quelqu'un te nassah avec dalil, iqbal. Wahad il t'a dit, matalan, zakat fitr sans nourriture, demande-lui de dalil. Si tu fais hadith d'Ibn Omar, c'est wadih, sors la nourriture, ya akhi. C'est du din. On a fini, zakat al-fitr. Al-khulasa, anna zakat fitr, anta, tu dois connaître le temps. Comment la sortir? Ah, les choses. Est-ce que c'est nourriture ou pas? Et tu dois connaître, kadalik, tu dois faire attention à ne pas la sortir avec une autre chose. Hada, khulasa zakat al-fitr. Ahkam al-Eid. On essaye de prendre Ahkam al-Eid et inshallah demain ça sera le dernier dars. Bidnillah. Demain c'est Ramadan, n'oubliez pas, on fait après le dhuhr. Ça sera court, Liana, on a bientôt fini. Lakin, on prend qalid. Ahkam al-Eid al-fitr. Al-an, anta, ayyuhal muslim, t'as fini Ramadan, t'as sorti zakat al-fitr. Al-an, t'es dans un jour. Ça s'appelle Yawm al-Eid. Eid al-Fitr. Ta'lamoun anna l'islam, il y a deux Eid. Il y a deux Eid. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et rajout, al-Jumu'a. Eid al-Usbu'a. Fahadi a'iyad al-Muslimin. Fa'yu'alam min hada, anna ghayr dhalik min al-a'iyad al-Mubtada'a. A'iyad shirkiya, la tajou. Et on a vu une faïda fi kitab tawhid, c'est quoi l'Eid? C'est quoi l'Eid? Tu comprends quoi dès que tu entends Eid? Tu te rappelles? Ahsan, ça vient de quel mot en arabe? Naam, aada ya'oudou. Aoudatan. Ah, ça revient. Fait l'Eid, c'est une chose qui revient. On avait dit, c'est deux sortes l'Eid. Indaman. Zaman ou makan? Ahsan, zaman ou makan? Ça peut être un Eid qui revient? Un zaman. Ou un makan? Matalan, Arafah. Ayam Tashriq, c'est Eid. Ça revient tous les ans sur le haram. Kadalik, c'est dans un zaman précis. Matalan, Eid al-Fitr. Tous les ans, le premier jour de Shawwal, c'est l'Eid. Ça revient, c'est ça, Eid. Fa la yajouz, un autre Eid à part ces deux Eid, al-Jumu'a. La yajouz. Bardana, ils ont des Eid, Eid al-Qubur. Tous les jeudis, il va dans un Qabr. Ça, c'est un Eid. Ittaqillah, la yajouz. La yajouz. Al-Eid, sur l'islam, il y en a trois. Al-Fitr, al-Adha, ou al-Jumu'a. غير ذلك c'est bid'a wa khurafat. Al-Adha كذلك ça fait rentrer ayam tashriq ila akhir. Fa hada al-Eid. Wa min as-sunnah fi dhalik al-yawm. Donc l'an on a sorti zakat al-fitr et on va s'apprêter à les salat si on l'a sorti le matin. Min as-sunnah anna al-insan ya'kul qabla an yadhhab ila as-salat. Ya'kul wa idha wajada min at-tamr fa ahsan. كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. الحديث اللي في البخاري فصلت موت أن من السنة سمستحب سمستحب أنك أفضل يا صلاة العيد شموج لأن سجغنا يبيض رمضان يبيض صيام سشوال ستبخمي جغد شوال العيد لا يجوز الصيام يوم العيد وننبه نعم أنه لا يجوز الصيام يوم العيد. Ce jour-là, le premier de Shawwal, c'est interdit de forcer. Ben, le prophète, avant dans les salats, il mangeait. Il n'y a pas de siyam. Et mais la sunna, il y a quand tu manges tamr. Si tu ne trouves pas tamr, de l'eau, en vrai, il est là. Mais le afdal, c'est tamr. Et il fait l'afd, witran. Il mange des tamr, witran. Et c'est ce qui est le ziyada, c'est un adar. C'est ce qui est le ziyada, c'est un kalam. لكن سي يمانج ان بير افيك دي زوت حديث فلا باس ان الله وتر يحب الوتر فلا باس celui qui mange un pair لكن الحديث زياده فيها كلام على كل حال il mange avant de partir et s'il trouve des dattes فاحسن avant d'aller à salat al eid قال الامام النووي رحمه الله يستحب كون الماكول تمرا وكونه وترا نعم احسن si tu trouves des dattes فاحسن le prophète il l'a fait et si tu manges un pair فطيب الوتر c'est محبوب ثم مساله التكبير في ذلك اليوم او افضل عيد يا التكبير الان التكبير هذا On va voir qu'il y a une sifa, il y a un waqt makhsous. قال العلامه الامام محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمه الله قال يبدا من غروب الشمس اخر يوم من رمضان الى ان يحضر الامام لصلاه العيد. قال الوقت الان. C'est une sunnah ان le dernier jour de Ramadan c'est la même période que zakat al-fitr. C'est la même période. Sauf que la zakat al-fitr avant d'aller à la salat tu la sors, tout le monde va à la salat. هذا تغطى التكبير داك الامام اللي فمن غروب الشمس مثلا سو سوار نحن دومان سي العيد ا بارتيغ دو مغرب يشرع التكبير التكبير قول الله اكبر اي هذه الصفات مذكوره عند السلف tu dis هذا تكثر منه ا voix haute pour les hommes jusqu'à le lendemain salat العيد dès qu'on s'assoit في المصلى الامام vient on s'arrête انتهى c'est fini ça c'est pour عيد الفطر pour عيد الاضحى c'est autre chose وينبغي أن يظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت أما النساء فالأفضل في حقهن الإصرار نعم لأنه قد يسبب فتن فالنساء تدسم تكبر تكبرنا لكن يعني بصوت يعني منخفض أما الرجال يرفعون الأصوات وهذه في الحقيقة سنة مهجورة في كثير من الأماكن أما في أيام منى يذكرون في أيام منى في الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتنتظر de loin le bruit du takbir. Ils étaient beaucoup رضي الله عنهم et ils appliquaient السنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم لغاية التكبير تكبير. أما نحن في بعض الأماكن تنتظر قليل جدا. أما normalement كما قال شيخ العثيمين في الأسواق في المساجد في البيوت dans les rues تنتظر التكبير. فالإنسان لا يغفل هذه السنة. أما البدع le fait de se rassembler dans les mosquées comme ils font بعض العوام avant صلاة العيد ils sont dans le bon temps لكن ils font une بدعة أنهم يدسوا tous avec un saut حتى أحيانا ils font un droite gauche la partie de droite elle dit ثم la partie de gauche et il y a واحد qui est debout tout ça c'est من البدع t'es dans le masjid tu lèves ta voix هذا يلف sa voix et puis انتهى أما le fait qu'on se rassemble et on dit tous avec un ton donné ça c'est من البدع لا لا لا نتحرى هذا chacun dit dans son côté et c'est sa sunna هذا et demain on commencera à partir de le ghusl ou on fait le ghusl الان هل يشرع الاغتسال يوم العيد الان une personne peut se demander الان il va à la salat العيد est-ce qu'il doit faire le ghusl comme jumu'a اما jumu'a c'est واجب jumu'a c'est واجب كان صحيح مسلم يا باب كثير من الأدلة سواجب أما في العيد لا في العيد لا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كيف زسع رضي الله عنه فسلوك اللفاء لا بأ أما ينسون عن النبي صلى الله عليه وسلم سواجب فلا لكن الإنسان يدوى نظيف في العيد وفي غير العيد فسي لا بزون سلافي لا شك إسلام لكن سبا غسل بغل الصلاة باكم الجمعة الجمعة ولو تبخب تدوى في الغسل لأنه سي Le prophète Hassan nous a montré. Amma fi hadha al-hadith, celui qui a besoin, il le fait. Celui qui ne le fait pas, c'est pas, il n'y a pas de hadith wadih fi hadha. Il y a athar ibn Umar, celui qui le fait, la yunkar alay. Qal Cheikh Yahya, igtasala ibn Umar yawm al-eid, wa man igtasala la yunkar alay. Amma min haythu sunnah, falaysa hunak sunnah thabita an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma na'lam. Et hadha huwa as-sahih. Hadha al-kalam min ittihaf al-anam. Et demain, on finit bi idhnillah, il reste qalil. Demain, après le dhuhr. إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل لجميع التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت